قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. علمنا ليلة البارحة ما قص الله تعالى علينا من وضع المشركين يوم القيامة في عرصات المحشر، وصورت لنا حالتهم حين ذاك، كيف يكون حالهم عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين. قال تعالى: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، ذليلين صاغرين، لأنهم أمروا فلم يأتمروا، ونهوا فلم ينتهوا، وخلقهم الله تعالى لأمر ما علموه، جعلوا هذه الحياة الدنيا متاعا لهم ولذة، ونسوا الدار الآخرة فأنساهم الله تعالى أنفسهم. وعندما حق العذاب ووضح الأمر وانجلى كل شيء، تمنوا أنهم لو يعودون إلى هذه الدنيا ليعملوا عملا صالحا غير الذي عملوه، لكن أنى لهم العودة، هيهات هيهات، بعد المطلب، لا عودة بعد الموتى، لأن الله تعالى كتب على العباد موتة واحدة، بعد هذه الموتة ينتقلون إلى عالم البرزخ، ويستقرون في عالم البرزخ ما شاء الله، وبعد ذلك يكون أمر الآخرة وتقوم الساعة، وها هم قد قاموا وحشروا ونشروا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، قد دون ذلك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لو أنكر منكر: ما زنيت، ما سرقت، ما شربت الخمر، ما عبدت مع الله غيره، ما فعلت، أنا طاهر، أنا نقي، أنا زكي، أنا صالح، قد كذب علي في هذا الأمر الذي سجل علي أمر باطل كذب، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بالذي عملوه في هذه الحياة الدنيا. الرجل تقول مشيت، اليد تقول أخذت وبطشت، الفرج يقول زنيت أو لجت، أهذا الأمر وقع منك أم لا؟ لا بد أن يعترف. وقبل الاعتراف يلومون الأعضاء والجوارح، لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. رأوا كل ذلك واضحا جليا، تراهم عند ذلك عندما قامت عليهم الحجة وبلج الأمر ووضح، ينظرون من طرف خفي، يسترقون النظر، لا يستطيعون أن يملأوا عيونهم من رؤية النار، نسأل الله العافية والسلام. ولهذا قال الله تعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. المؤمنون الذين كانوا معهم في الدنيا وكانوا يسخرون بهؤلاء المؤمنين، اذهبوا إلى المساجد صلوا أنتم، الجنة تركناها لكم. إذا كان دخول الجنة لابد من ترك شرب الخمر والزنا واللواط وعمل ما حرم الله، نحن لا نريد هذه الجنة، نحن نريد أن نمتع أنفسنا في هذه الحياة الدنيا، ولكم ما تشاءون. أي إلى المسجد، الفتوى في المسجد، السوق ليس بما موضع فتوى، هذا كلام هراء لا يصلح. عند الله تجتمع الخصوم، عند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تعالى يظهر الأمر. يا عبد الله ما خلقك الله إلا لطاعتي، يا عبد الله ما خلقك الله تعالى إلا لأمري وإلا لنهي، يا عبد الله أنت عاري في هذه الدنيا، لك أيام قليلة وجيزة. وسبحان الله العظيم، على حظنا نحن في هذا القرن، في القرن العشرين، أيامنا صراع، الأيام صراع، أصبح أمسى أمسى أصبح. الذي الجيل الذي كان قبلنا اليوم طويل والزمن طويل، يعمل ويكدح ويطيع ويعبد ويركع ويسجد وينام ويستيقظ، يستيقظ ليلا يصلي لله لأنه قد نام نوما طويلا، وبعدما نام نوما طويلا استيقظ توضأ صلى لله ركعتين أربعة لله، أوتر آخر الليل بعد مدة طويلة ينادي المنادي، اليوم نذهب إلى دورنا بعد العشاء قبل أن نضع رأسنا على الوساد، لا نضع رؤوسنا على الوساد إلا بعد الساعة الثانية الواحدة، وليلة الخميس هذه لا، الساعة الثالثة أو الرابعة، ينام يستيقظ، وإذا به ما شبع من النوم، ما نام ما استيقظ إلا بعد طلوع الشمس، ما أفطر إلا الساعة التاسعة العاشرة، جاء الظهر جاء العصر، وهكذا دواليك، وهكذا دواليك. يمضي اليوم ولم يعمل شيئا لله. يا أخي بالله تفطن وتأمل قليلا، منذ الصباح إلى هذا الوقت ماذا عملنا من عمل صالح؟ ماذا عملنا من عمل صالح؟ كم ذكر، تهليل، تكبير، تحميد، تسبيح ذكرت الله به؟ يا إخوان، قرأنا في كتب التاريخ أن مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأن بيت الله تعالى الحرام الزوار يتبارون يتبارون. هذا يقول أنا قمت بالمدينة طيلة أسبوع، بحمد الله ما مضى علي ثلاثة أيام إلا وقرأت القرآن. الآخر يقول أنا بحمد الله تعالى إثر كل صلاة ما سلمت إلا وهللت 100 مرة 200 مرة، وصليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 مرة 200 مرة، أتقرب بذلك إلى الله تعالى طيلة وجودي في طيبة الطيبة. بالله عليك أنت زائر، كم صلاة صليت على النبي هذا اليوم؟ كم تحميدة تكبيرة تهليلة تسبيحة سبحتها لله تعالى؟ كم جزءا قرأت؟ اسمح لي أن أقول جزء، لا، كم صفحة من كتاب الله قرأت؟ أنت جئت لزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا يا إخوان قولة ناصح، أخ لكم يريد لكم الخير إن شاء الله. بالله عليك أنت أتيت إلى هذا المسجد للسلام على رسول الله، للصلاة في هذا المسجد والسلام على رسول الله، كم ركعة صليت من النوافل في هذا المسجد؟ وقد حدثنا من أنشأ هذا المسجد وأسس سيد الخلق بأن الصلاة فيه بألف، الصلاة النافلة بألف، وأنت المقيم يا من هيأ الله تعالى لك الإقامة في هذا البلد، ولم يقم غالبنا ما عدا الأنصار الذين هم أهل الدار، الذين قال الله تعالى في شانهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. جعل الله تعالى الذين يستقرون في هذا استقروا في طيبة صنفين. الصنف الأول الذين تبوأوا الدار وصارت دارا لهم وسكنا لهم وهي يثرب طيبة، وهم الأنصار الأوس والخزرج، ومن عداهم ما بعد ذلك كلهم قد أتوا إما من قريب أو من بعيد وصاروا مع الأنصار والمهاجرين. بالله عليك يا من أكرمك الله تعالى بالإقامة في هذا البلد، منذ أن صليت الصبح إلى وقتك هذا، كم صلاة فريضة صليت هنا، وكم نافلة تنفلت بها في هذا المسجد؟ وهذا المسجد إن الصلاة فيه بألف إذا كانت نافلة، وإذا كانت فريضة وصليت مع الإمام الراتب مع الجماعة الصلاة 27,000، صلاة المغرب 27,000 كتبت عند الله. وإذا صلينا العشاء إن شاء الله مع الإمام كتب الله تعالى لنا 27,000 صلاة عشاء ما دامت مع الجماعة. لهذا أقول الزمن قصير، وحظنا في هذه الأزمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمن، البعيد يقرب، الزمن يدنو صباح مساء. ولهذا ينبغي لنا أن نبتهل هذا العمر، والعمر قليل، 70 عام 70 عام 80 عام 90 عام، بعد ذلك نبارع هذه الدنيا إلى عالم البرزخ ثم إلى عالم الآخرة. فمن لم يعمل ومن لم يجعل الدنيا مزرعة له ندم وتحسر وتأسف وتمنى العودة، ولكن لا عودة بعد الموت كما قال الله تعالى. ولذا ترى المجرمين المشركين الظالمين يوم القيامة عندما يرون العذاب ويتحققون الأمر ينظرون من طرف خفي. الذين آمنوا وكانوا معهم وكانوا يستهزئون بهم، مصلي عمب صلاة، أدعم أبو صلاة، يعني دائما يروح يصلي. المؤمنون يكونون في جنات عدن يتذكرون وينظرون إلى النار، فإذا ما نظروا إلى النار رأوا صنفين. الصنف الأول العلماء، وإذا بهم في النار تدور بهم أقتابهم، علماء كانوا يأمرون وينهون ويقولون قال الله وقال رسول الله، فيتطلع المؤمنون إلى النار وإذا بهذا النوع من العلماء: يا فلان، ما بلغنا إلى ما بلغنا إليه من الدرجات العالية عند الله إلا بقولك، نحن ما وصلنا إلى هذه الدرجة إلا بسببك بقولك، قال الله فأتمرنا، أمر الله أتمرنا، نهى الله انتهينا، ما الذي يدخلك النار؟ يقول: كنت آمركم بالأمر فلا آتي، وأنهاكم عن الشيء وآتي. علماء السوء، وما ضرنا إلا العلماء الذين ما سلكوا محجة رسول الله، الذين جاملوا يجلس مع من يشرب الخمر، يجلس مع من يعمل ما حرم الله، يجامل من يرابي ولا ينصحه ولا يكلمه. إن نظرنا إلى داره، داره ليست بدار تقوى وصلاح، إلى أهله ولدي لا صلاة ولا طاعة لله، وإنما القول الخطبة على المنبر في المسجد للعيش، لأنه موظف يتقاضى الراتب ولا بد أن يتكلم فيتكلم، ولكن يتكلم بما لا يعتقد، في النار تدور به أقتابه، نسأل الله العافية والسلامة. الصنف الآخر: الزملاء الذين كانوا يستهزئون، تصلون أنتم، ترفون لحاكم، تصومون، تعبدون الله، تفعلون، يرونهم في النار: يا فلان، يا فلان، يا هذا، يا هؤلاء، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ نحن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا وأدخلنا الله تعالى فسيح جنانه، وهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ هذه المقالة يقولها الذين آمنوا، ولذا يقول الذين آمنوا بعدما استقروا في الجنان وأرضاهم الرحمن، وقال لهم: تمنوا عبادي، تمنوا علي، ماذا تريدون؟ يقولون: ماذا نريد يا رب؟ الجنة قد أدخلتناها، النار قد عصمتنا منها، ماذا نريد؟ يقول: تمنوا علي رضائي، أن أرضى عنكم فيرضى الله تعالى عنكم ويخلدهم الله تعالى في جنات عدن، ويزورون الله تعالى كل أسبوع في يوم الجمعة، في الآخرة يوم جمعة كما في الدنيا يوم جمعة، يوم الجمعة في الآخرة يسمى يوم المزيد، لأنهم يزورون الرب ويزدادون نورا وبهاء وإشراقا وضياء، يدنون من رب جل وعلا على حسب أعماله، يكونون على مقاعد، جماعة على مقاعد من ذهب، جماعة على مقاعد من لولو، جماعة على كثبان من رمل، على وعلى وعلى، على حسب العمل الذي كانوا يعملونه في هذه الدنيا. يلقون الله، يرون الله، يرون الله، ولكن لا يحيطون به علما، وإنما يرون من الرب جل وعلا ما أراد الله، لأن الله تعالى قد يمتن على المؤمنين وامتن عليهم وقال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة متلالية مشرقة إلى ربها ناظرة، يرون الله. الكافرون: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ممنوعون، لا يتمتعون بالنظر إلى الرب جل وعلا. ورسولنا عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تزدحمون في رؤيته. الليلة هذه ليلة 12 من جمادى الثاني، اخرج بعد صلاة العشاء وانظر الى السماء ترى البدر، لا تقول لي افسح لي المجال حتى انظر، انت تنظر وانا انظر وزيد ينظر، من بآسيا، من بإفريقيا، من بأمريكا، من بأستراليا، من كان في القطب الشمالي الجنوبي، الكل يرى القمر، لا نتزاحم في رؤيته. هكذا المؤمنون يرون الله تعالى يوم القيامة، لا يضامون في رؤيته، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لعله يرد على خاطرك قول الله تعالى لموسى لما قال موسى لربي جل وعلا ربي أرني أنظر إليك، قال الله تعالى لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أزال الله تعالى بعض الحجب، حجاب الله تعالى النور، لو أزال الله تعالى هذا النور لأحرق السبحات وجهي ما انتهى إليه البصر. أزال الله تعالى بعض الحجب وتجلى الله تعالى للجبل، قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. قولة موسى هذه في الدنيا ليست يوم القيامة ولا في الآخرة، والله تعالى يقول وجوه يومئذ، يومئذ يعني في الآخرة، ونحن الآن في عالم الدنيا، في الدنيا لا يرى أحد لله جل وعلا المؤمنون ولا الكافرون، وإنما المؤمنون يرون الله تعالى يوم القيامة. وأعظم نعيم لهم بعد رضا الله ودخول الجنة أن يزوروا الرب جل وعلا يوم الجمعة يوم المزيد، فيزدادون نورا وإشراقا وبهاء وضياء، ويكرمهم الله جل وعلا بكراماته. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم القيامة، لكن لا يحيطون به علما، لا يعلمون كنه الله حقيقة ذات الله، وإنما يرون ما يريد الله تعالى أن يريهم إياه. وقد اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة الإسراء والمعراج، أرأى الله تعالى أم لا؟ ونحن نوقن جميعا أن النبي أسري به من بيت مكة إلى بيت المقدس رحلة برية أرضية في ليلة، وما كان إلا الإبل الدواب الحيوانات، لا طائرات ولا ريح ولا شيء، والنبي هيأ الله تعالى له كما هيأ للأنبياء دابة تسمى البراق، هذه الدابة تضع قدمها في نهاية بصرها، جاء بها جبريل فركب النبي ومعه جبريل ووصل إلى بيت المقدس، وجرت أمور ذكرها علماء السيرة وعلماء الحديث أكرمه الله تعالى بإكرام بالغ، أحضر الله له الأنبياء، مر على موسى في قبره وأراه الله موسى وهو في قبره يصلي، أتى إلى بيت المقدس ربطا الدابة على باب بيت المقدس، صلى رسول الله في بيت المقدس، أتي بالمعراج، ونحن في القرن العشرين لا نتوقف ولا نتردد، لأننا في هذه الأيام نعلم أن هناك طائرات سريعة التي تسبق الصوت، طائرات بوغبنغ ولا إيه بوينغ 747 كونكورد، في ساعة ساعتين المرء يسير. هذه هيأها الله لسليمان، هيأ الله لسليمان الريح، هيأ الله لأفضل الخلق. هذه الدابة توصل إلى بيت المقدس، بعد ذلك أتي بالمعراج ورقى وصعد ومعه الأمين أمين السماء. ونحن اليوم نعلم أن الله تعالى هيأ للعلماء علم استطاعوا أن يصلوا إلى الفضاء، صواريخ تصعد، سفن فضاء تجوب. الله هيأ لهم هذا، الذي علمهم هذا هيأ للنبي عليه الصلاة والسلام المعراج، فعرج إلى أن بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام. المسألة هل رأى ربه أم لا؟ جماهير أهل العلم يقولون إنه ما رأى ربه، وجماعة من العلماء قالوا إنه رأى ربه، والذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة أن الله كلمه وافترض عليه وعلى أمته 50 صلاة، وبعد ذلك جعلها الله تعالى 5 صلوات، وقال الله تعالى له هي 5 وهن 50، لا يبدل القول لدي، 5 في العمل 50 في الأجر، لا يبدل القول لدي. وأما أنه رأى فإن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها بعدما تزوجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه سألته يوما وقالت للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله هل رأيت ربك؟ سؤال صريح، أرأيت ربك؟ قال نور أنا أراه، نور أنا أراه، نور أنا أراه. وهذه العبارة هي الصحيحة. وأما من قال نوراني أراه، هذا القول شاذ، وإنما الصحيح نور أنا أراه، لأنه محجوب بالنور كما قال الله في أمر موسى عليه الصلاة والسلام. المقصود إنه صلوات الله وسلامه عليه أسرى الله به وعرج به عليه الصلاة والسلام، وافترض الله عليه وعلى الأمة ما افترض، والمؤمنون يرون الله يوم القيامة، والكافرون لا يرون الله تعالى يوم القيامة لأنهم محجوبون عن ذلك. يوم الجمعة، وما أدراك ما يوم الجمعة؟ يوم الجمعة في الآخرة عظيم، يوم الجمعة في الدنيا عظيم، يوم الجمعة وليلة الجمعة. يقول رسول الله خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة، فيه تقوم الساعة. الساعة اضطراب هذا الكون، إفناءه، زواله، تسير الجبال، تكوير الشمس، البحار تسجيرها. وبالخلاصة إبادة هذا العالم من قبل مالكه، مالكه ربه خالقه، لا من قبل مخلوق. مخلوق لا يثني هذا العالم، لا ذرية ولا هيدروجينية ولا شيطانية ولا أي ذرة ولا قنبلة تثني هذا العالم، وإنما يثني هذا العالم ربه جل وعلا. يوم القيامة ينفخ الملك فيثنى العالم، يزول العالم يوم الجمعة، يزول العالم يوم الجمعة. وضرب النبي مثل وأخبر النبي بخبر، الخبر ما من دابة ليلة الجمعة صبيحة يوم الجمعة، ما من دابة مما يدب على وجه الأرض غير هذا الإنسان أبو راس قاسي أسلم، ما من دابة. أنا دابة وكلنا دواب، وبقية الدواب العجماوات غير المكلفة، ما من دابة غير الإنسان صبيحة يوم الجمعة قبل طلوع الشمس إلا وهي مصيخة تنتظر حدث، وهو قيام الساعة. الليلة نحن ليلة الخميس، ليلة الجمعة القابلة، صبيحة يوم الجمعة. إذا كان لك دواب أو أنت بجوار من يملك دواب، انظر إلى الدابة أو الدواب قبل طلوع الشمس إلا وتجدها كما قال رسول الله، تصلي بأذنها، تمد رقبتها، تنتظر شيئا يقع، فإذا طلعت الشمس ارتاحت الدابة وبدأت تجر طعامها، إلا الحاج عمر، إلا الحاج عمر قلبه قاسي. ليلة الجمعة ما انضاهم في موضع له لعب، فرح، مرح، ضحك، سينما، فيديو، منظر، حل السروال، الوضع على الثدي، اليد على الثدي، مبسوط طوال الليلة إلى طلوع الفجر. إذا طلع الفجر الحاج عمر يذهب ينام، والله تطلع الشمس هو مو داري، وربك تطلع الشمس، وإذا أراد الله أن تقوم الساعة تقوم الساعة وهو لا يدري، ساهي غافل. بل لا يحلو لنا السمر والسهر إلا ليلة الجمعة، إلا ليلة الجمعة. يا عباد الله، يا من أكرمكم الله بخير يوم، هذا اليوم لا ينبغي، وهذه الليلة لا ينبغي أن يكون فيها المرء غافل. الحاج عمر تستمر غفلته، يقوم الساعة العاشرة، يتناول طعامه، يركب السيارة إلى البر، إلى البحر، إلى وإلى، تمر عليه جمعة وثانية وعاشرة وعشرين، والله لا يشهد المساجد، لا يأتي ويصلي الجمعة. ورسول الله يقول لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. لينتهين، يعني هل عليهم أن ينتهوا ويحذروا ويتفطنوا ويعلموا أنهم إما أن يدعوا التخلف عن الجماعة الجمعة يوم الجمعة، أو أن الله تعالى يطبع على قلوبهم غفلة ويكونن من الغافلين. هذا وعيد شديد أخبر الله تعالى به على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا ورد في حديث آخر في شان الذين يتخلفون عن الجمعة، من تخلف عن الجمعة ثلاثة أيام ساء ثلاث جمع طبع الله على قلبي، طبع الله على قلبي وصار قاسي القلب، لأن القلب يطبع عليه بالرين، بالرين الظلمة. يقول الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم، يعني غشى قلوبهم، أظلمها، القلوب بيضاء ناصعة أبيض من الحليب، ولكن الذنوب هي التي تدسيها تظلمها. وما أحسن ما قال ابن المبارك رحمه الله، عبد الله بن المبارك يقول رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وقد يورث الذل إدمانها. القلوب تظلم، فإذا أذنب وأذنب وأذنب وأدمن أصبح ذليل خانع صاغر، يريد جاء وقت الصلاة يذهب إلى موضع مستتر لئلا يراه المصلون، يذهب إلى الخمارات عندما يذهب عند الباب أشد من الذليل ليدخل حتى يشرب، إلى البغاة، إلى الزانيات، يتعرض لهذه ولهذه، هذه تنهره، هذه تسبه، هذه تأخذ ماله، هذه ترخصه، وما إلى ذلك، لأن الله قد ضرب عليه الذل. نسأل الله العافية والسلام. فيوم الجمعة يا إخوان هذا يوم لا يمضي علينا ونحن غافلون، ولذا قال عليه الصلاة والسلام أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرم، يعني أصبحت باليا، أصبحت رميم عظام باليا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، أجساد الأنبياء باقية في قبورها، وإذا سلم مسلم على النبي عليه الصلاة والسلام قريب رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام، بعيد في بلادك سلم عليه وأنت في بلادك، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وأنت في بلادك. فإن الله خلق ملائكة سياحين يجوبون القارات الأرض، هذا سلم على النبي يبلغونه، هذا سلم يبلغونه، هذا صلى يبلغونه. ولهذا قال جماعة من أهل العلم وقولهم قوي، أنا أريد أن أذهب إلى طيبة، أنت تأتي إلى المدينة وأنا مقيم في بلدي، بدل أن أقول لهذا ولهذا إذا ذهبت أنت سلمني على النبي، أنت في بلدك سلم عليه، تحمل الملائكة السلام أولى من أن أحمل أنا وآدم، لأنه قال من سلم علي نائيا بلغ، من سلم علي نائيا بلغ، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الصورة صورة مخيفة. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم لأنهم أوبقوها فدخلوا النار، وأهليهم يوم القيامة فقدوا أهليهم، إما أنهم معهم في النار أم أن أهليهم في الجنة، فإذا كانوا في النار خسروهم وإذا كانوا في الجنة خسروهم، بيس الخسران، ندام ما بعدها من ندامة. أكد الله هذا الخبر وقال ألا اعلموا واسمعوا وعوا إن الظالمين في عذاب مقيم، هؤلاء الظالمون المشركون الذين يعبدون غير الله، الملحدون، الشيعيون، الوجوديون، الذين لا يؤمنون بوجود خالق، الطبيعيون الذين يقولون الحياة طبيعة. الحياة طبيعة، ليس للطبيعة خالق، الطبيعة خلقتنا. أرأيتم يوما ما أن امرأة ولدت كلبا؟ أرأيتم يوما ما أن بقرة ولدت إنسانا كبني آدم؟ أرأيتم يوما ما أن هرة أو سنورا ولد السنور بني آدم؟ الطبيعيون الذين يقولون الحياة طبيعة، والذين يقولون ما يقول داروين أن الإنسان أصله قرد، هم قرود. أما نحن لسنا قرود، نحن من بني آدم. الله تعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارف. والله تعالى قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة آدم، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وأما الذين هم يعتقدون أن بني آدم من قرد، إذن هم من نسل القرد، وأما أنتم ونحن لسنا من القرود، والحمد لله، نحن من بني آدم كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم لآدم، بهذا اللفظ، كلكم لآدم، وآدم من تراب. الطبيعيون، الوجوديون، الشيوعيون، الملحدون، المشركون، الكافرون، المنافقون، يوم القيامة يقول الله تعالى فيهم: إنهم في عذاب مقيم دائم مستمر لا يتغير. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. النار تحرق الجلد، فإذا احترق الجلد بدل الله تعالى جلدا آخر. والأطباء اليوم يقولون، وأنا وأنت نعلم، أننا لو أزلنا الجلد القشرة العلوية وأخذنا المبضع وجينا وقطعنا من الفخذ من الساق، اقطع ما تشاء، لا أحد يشعر. لكن عندما يكون الجلد موجود، المرء يتأثر ويشعر بالألم. الأطباء يقولون ما قال الله اليوم. فالله تعالى يقول: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لأنه عذاب مستقر دائم لا يتحول لا يتغير، خالدين فيها أبدا، نسأل الله العافية والسلام. أما العصاة من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله، الذين قالوا لا إله إلا الله وعلموا معناها وعلموا عملوا بمقتضاها، ولكن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وأذنبوا وأخطأوا. ومن طبيعة بني آدم الذنب والخطأ، ولولا أننا نذنب ونخطئ ونتوب لأذهب الله بنا وأتى بأقوام يذنبون ويخطئون ويتوبون إلى الله. نحن عرضة للخطأ. الله تعالى جعل معنا شيطان، نفس أمارة بالسوء، نفس لوامة، قرين من الشيطان، شياطين الإنس، شياطين الجن محيطون بنا. أنت تريد أن تصلي، أنت لا تريد أن تذهب إلى خمارة، أنت لا تريد أن تقضي ليلتك في ماخور، أنت لا تريد أن تشرب المحرم المخدر المسكر، لكن في زميل. يا أخي إيش هذا يا أخي؟ أنت لسه شباب، دع الأمر هذا حتى تكبر. إذا بلغت 60 و50 تحلها الحلال، الآن أعطي نفسك مناهة، ما سمعت الأغنية اضحك وافرح وامرح والعب ولا تفكر في شيء، اترك عنك هذه الدروشة، لا داعي للذهاب والصلاة، لا داعي لاستماع المواعظ. إذا استمعت المواعظ أصبحت درويش، أرخيت اللحية، لا تنظر إلى النساء، لا تزني، لا تعمل، إيش هذا؟ ما كان عوده أبوه. وأما إذا قام العود واستقام العود بعد ذلك استقامته تمييله إصلاحه صعب، ولكن من حال الصبا يقوم نفسه، يوفقه الله، يسدده، يعينه، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تصوير المشهد ما زال قائم، تجسيد الوضع والحال ما زال مستمرا. اسمع، قال الله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله. وفاتني أن أقول إن العاصي المذنب إذا تاب تاب الله عليه، وإذا لم يتب ولقي الله تعالى ببعض المعاصي ما لم تكن شركا، لأن الشرك لا يغفره الله، ولكن إذا كانت نظرة، إذا كان عمل غير صالح دون عليه، إذا كان يوم القيامة وهو من أهل لا إله إلا الله، من أهل التوحيد، ليس بمشرك، لا يعبد غير الله، هذا معنى ليس بمشرك، لا يعبد غير الله، سجود لغير الله، ركوع لغير الله، طلب من غير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، ينادي غير الله، يريد أن يذهب إلى مكة ونحن في السيارة، العجلة طارت، يا بدوي، يا جلجلوتي، يا تباني، يا مرغني، يا مهدي، يا قادري، تعالوا أنقذونا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وصاحب هذا القبر يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. اضطربت السيارة، أنا على وشك الموت، لقاء الله، يا الله يا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. خلاص، ميت يقوم يأتي، ونحن في الطريق في الروحاء، ميت له 100 عام و500 و1000 عام، يخرج من قبري ويأتيني في المسيجيد حتى ينقذني من أمر السيارة. يا جماعة، أم الذي ينقذني رب البريات الذي يعلم السر وأفهم، الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يعلم دبيب النملة السوداء على الصفاة الصماء في ظلمة الليل؟ ذروا، انتبهوا، منادات غير الله تعالى في أمر لا يقدر عليه إلا الله، هذا أمر لا ينبغي للموحد أن يفعله. سقط، هبط، حصل ما حصل، يا رب، يا واحد، يا عليم، يا خبير، أنقذني. وأما ميت ما ينقذني ولا ينقذك أبدا مهما بلغت درجته. ولهذا قال النبي لعبد الله بن عباس: يا غلام، تعال أعلمك كلمات، تعال أعلمك كلمات، ألا تريدون هذه الكلمات؟ اسمعوها: احفظ الله يحفظ، يعني إذا حفظت الله في الرخاء حفظك الله في الشدة. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجد تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أما الآن أقول لك من فضلك هات 100 ريال دين، أنت قادر تعطيني 100 ريال، هذا ليس بممنوع. لكن أقول لك يا شيخ أنت الليلة قرأت القرآن بالله واحد ولد، أعطيني ولد، هذا يعطيني ولد؟ من الذي يعطي الولد؟ ميت يعطي الولد؟ الآن تسمع قول الله يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وسبحان الله العظيم ماذا بلغ المسلمون إليه من الجهل. تخرج أوراق نراها من هذه المحظورة الشريفة من حجرة رسول الله، قرأتها بعيني، واحد يريد بنت وآخر يريد ولد وامرأة تريد زوج، قالت للنبي ما عندي زوج، تبغى يزوجها. ما هذا؟ ما هذا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام تأتيه ابنته في حالة الحياة فاطمة، هذا بيته وهذا بيته، مجلت يداها يبست تماما من السني من الرحى من الطحين، أنا أريد جارية، أبغى جارية تعينني على السقي على الطحين في حال الحياة، الجواري موجودة. جاء السبايا يقول لها أبوها سيد الخلق أولا أدلك على ما هو أفضل من ذلك، أنا أدلك على ما هو خير من جارك، إذا أويت إلى فراشك سبح الله 33، احمد الله 33، كبر الله 33، هذا خير لك من جارك. أنا آتي بعد الوفاة إلى قبر أطلب من صاحب القبر ولد، أطلب من صاحب القبر أن يعطيني، أنا غائب وأنا في طريقي إلى مكة، سيارتي حصل ما حصل فيها، أنا في أنادي يا شيخ عثمان يا شيخ مزروعي يا جلجلوتي يا تباني يا زارع تعال انقذني. لا ينقذ إلا الله، لا ينقذ إلا الله. لا، نحن ما نقول تعال انقذنا، وإنما نحن ننادي هذا الشيخ الولي حتى يخبر الله. يخبر الله؟ الله لا يعلم؟ عندما اضطربت سيارتي الله جاهل لا يعلم حالي؟ ولذا قال الله تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، تنسبون إلى الله الجهل، تنسبون إلى الله عدم العلم حتى يخبره ميت. الميت قد مات وانقطع عمله إلا 3 أشياء فقط، صدقة جارية، علم ينتفع به، ولا الصالح يدعو له، لا يأكل لا يشرب لا يتزوج لا يصلي لا يحج، انتهى كل شيء. أنا أريد أن أرسله إلى الله، والله جل وعلا يعلم حالي، يعلم كل شيء من أمري. وما أحسن ما قال القائل، يا من يرى، يا من يرى مد البعوض جناحها، يا من يرى مد البعوض جناحها، بعوضة صغيرة يرى جناحها في ظلمة الليل، البهيم الأليلي، من هو؟ يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل، البهيم الأسود الأليل الحالك السواد في ظلمة الليل، يرى البعوض عندما تمد جناحها ويرى عروق نياطها في نحرها والمخ من تلك العظام النحلي. حاج عمر ما يعلم الله؟ يا جماعة أكثر من 60 سنة الحاج عمر يأكل ويشرب وينام ويستيقظ، وأعطاه الله ما أعطاه من فضل الله ورحمة الله وستر الله، بعد هذا العمر ما يعرفني حتى أنادي غيره؟ ميت يذهب ويخبر الرب عني؟ هذا عقوق، هذا جحود، هذا جحود، هذا بعد عن الله تبارك وتعالى. بعد هذا العمر وقد شب ومضى زهرة العمر وما بقي إلا انتظار القبر، وحال الله ونعمة الله تترى عليه ليل نهار، عندما أصاب بشيء ألجأ إلى غير الله ليخبر الله. والله تعالى يقول: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. يا جماعة بالله علينا أن نعود إلى أنفسنا قليلا ونتذكر ونتدبر، ونأخذ بما قال النبي لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، لا إله إلا هو. ولذا قال الله تعالى: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله يوم القيامة. هؤلاء الظالمون، هؤلاء المشركون، هؤلاء الذين عبدوا مع الله غيره في الدنيا، هؤلاء مدحورون بعيدون عن الله، ليس لهم ولي يتولى أمورهم، يدفع عنهم، ينصرهم، يأخذ بأيديهم إلى جنات الله. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله، لأن هذا اليوم لا تنفع فيه خلة، لا تنفع فيه شفاعة. قال الله تعالى: والظالمون، والظالمون هم الكافرون. وقال الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يوم القيامة هذا اليوم لا أحد ينبس ببنت شفا، خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. ولذا عندما تذهب الخلائق إلى الأبي آدم عليه السلام: اشفع لنا عند الله، يقول: لا، إن ربي اليوم غضب غضب لم يغضب قبله مثله ولا بعده شيء، أنا أذنبت، اذهبوا إلى غيري. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، له ما في السماوات وما في الأرض.